قال وحدثنا أبو كامل قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم. وساق الحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يقعد قعدة ولا يتكلم، وبعد ذلك يقوم وينهي خطبته.